الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم التنبيه على أهمية دراسة السيرة النبوية العطرة وأخذ المواعظ والعبر والتطبيق العملي عنه صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. وأشرنا إلى ما يعنى به الناس في مثل هذه الآونة بحدث الإسراء العظيم، وأشرنا إلى أنه ينبغي أن ندرس هذا الحدث من كتاب الله تعالى على أنه رحلة دعوة وفي سبيل الله، وأشرنا إلى الربط بين السور الكريمة في المصحف الشريف وما يعطيه اقتران السورة بالتي قبلها أو بعدها، وأشرنا إلى أن اقتران سورة الإسراء وهي موضوع هذا الحدث العظيم بسورة النحل أو بآخرها يعطينا التطبيق العملي لأحداث السيرة النبوية التي ترتبط بهذا الحدث العظيم، وذلك للربط بين رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى ثقيف، وكانت قبل الإسراء بسنة أو سنة ونصف أو سنتين على اختلاف في هذا التقدير، وأنه صلى الله عليه وسلم في عام الحزن وهو عام 9 من البعثة اشتد الأمر على المسلمين جميعا، وأذن صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بالحبشة ملكا لا يضام أحد بجواره، أو ملكا عادلا لا يضام أحد بجواره، أرى لو تهاجرون إلي حتى يجعل الله لكم فرجا. فهاجر بعض المسلمين الأوائل إلى الحبشة، وكانت الهجرتان الهجرة الأولى ثم العودة بقضية الغرانيق، ثم الهجرة الثانية، ثم كان بعد ذلك الهجرة إلى المدينة المنورة. وأحداث رحلة ثقيف وما لقي فيها صلى الله عليه وسلم منهم فيما سلطوا عليه سفهاءهم حتى أدموا قدميه الشريفتين وألجأوه إلى بستان عتبة، وما كان من خبر الغلام عداس، وما كان من رحلته صلى الله عليه وسلم في عودته، ولقيه أو سمعه نفر من الجن فاستمعوا إليه ورجعوا ينذرون قومهم ويبلغون الإسلام إلى من ورائه. ثم كان حدث ملك الجبال مع جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يستأذن رسول الله أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فيعتذر عنهم صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم كانت تلك الضراعة منه صلوات الله وسلامه عليه، كما قيل: اللهم إلى من تدعني، إلى عدو ملكته أمري، أو إلى بعيد يتجهمني، أو إلى آخره. وكما قيل: ضراعة إلى الله ضجت لها السماء وأشفقت لها الملائكة، فنزل جبريل ومعه ملك الجبال نصرة لرسول الله، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه المبعوث رحمة للعالمين لم يرضى ذلك، واعتذر عنهم بجهالتهم، وسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ثم دخل مكة في جوار رجل مشرك، وكان من أمره ما كان، فإذا كانت هذه أحداث الطائف وما كان من منعه صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وما كان من تحدي المشركين إياه، فإننا نجد في حدث الإسراء والمعراج كأنه رد اعتبار أو رد فعل أو تعويض عما أصابه وألم به صلوات الله وسلامه عليه. لكأن الله سبحانه يقول: يا محمد، إذا كان الثقيف قد أساءت إليك، وإذا كانت مكة قد منعت استقبالك، فإن رسل الله وأنبياءه في بيت المقدس يستقبلونك، وإن الملأ الأعلى لينتظر قدومك، وهلما لتطلع على ملكوت السماوات وعلى الملأ الأعلى ولنريك من آياتنا الكبرى. وهكذا أيها الإخوة، نأخذ في المصحف الشريف أواخر سورة النحل ونربط بينها وبين أوائل سورة الإسراء لنجد الإعجاز حقا في كتاب الله ونظمه التوقيفي فعلا في هذا المصحف الشريف. نأخذ ابتداء من موضوع مستقل من قوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إلى آخر السياق، ونمشي معه خطوة خطوة، وبالله تعالى التوفيق. بسم الله. إن إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول علماء التفسير في هذا السياق: عشر خلال، عشر صفات وصف الله سبحانه وتعالى بها الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل واحدة منها تكفي لفضيلته وبيان منزلته عند الله. وقمة هذه الصفات أن الله سبحانه كرم إبراهيم بأن أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. في أول هذا السياق: إن إبراهيم كان أمة. يقولون إن الأمة هو الرجل الفرد الذي لا نظير له، وتطلق الأم والأمة على معان عديدة كراية الجيش وقائد القوم والعالم الذي يعلم الخير والذي يعبد الله وحده، وهذه كلها تجتمع في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن معاذ بن جبل كان أمة، فقيل له: ذاك إبراهيم، قال: وكذلك معاذ. لأن الأمة هو الرجل الذي يعلم الناس الخير، فإبراهيم عليه السلام كان يدعو الناس إلى الخير. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في تفصيل تاريخه أو مجمل تاريخه في بعض المواقف يبدأ أو كما تقدم في الإشعار بهذا الجانب، ابتداء من قوله سبحانه في أوائل سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى آخر السياق. وإبراهيم عليه السلام كان أمة لأن الله سبحانه ابتلاه بكلمات أي بالتكليف في كثير من الأمور فأتمها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فكانت إمامة إبراهيم وكان كونه أمة بما أتم من الكلمات التكليفية التي امتحنه الله بها، وكانت ابتلاء. وقد بين في سورة الصافات أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه في ولده وهو أشد البلاء. حرم إبراهيم الولد إلى أن بلغ 80 من عمره، ولما رزق الولد ومن الجارية غارت الزوجة فأقسمت ألا يقيم معها، فكان من قضاء الله ومن حكمته أن يهاجر بهاجر وبإسماعيل إلى جوار البيت العتيق، وهناك ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حرم الولد حتى بلغ 80، فلم يمهل تقر عينه به، وأمر بأن يسافر أو يبعده من أرض الشام إلى أرض الحجاز، ووضعه في ذلك المكان كما وصف الله بواد غير ذي زرع، ولكنه ليس في مضيعة لأنه عند بيتك المحرم. ومن وضع ولده في جوار كريم أيا كان هو فهو في مأمن لكرم هذا الجوار، فما بالك بمن يضع ذريته بجوار بيت رب العالمين. وهكذا أكرمها الله تلك الأسرة الكريمة. شب إسماعيل ونشأ على ما كان من أمر هاجر، وما جاء من أمر زمزم، وما نزل على هذا الماء من قبائل العرب، ثم إذا بإسماعيل غلام يافع، فيأتي إبراهيم ويقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أي رأي في هذا؟ فإذا به يقول: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يكن مجرد عرض، لم يكن أمرا نظريا، بل كان عملا تطبيقيا. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فشيخ يحرم الولد يعطاه على 80 ثم يبعد عن عينيه، ثم إذا ما كان شابا يافعا فإذا به يؤمر بذبحه. لو قتله قاتل أجنبي لكانت مصيبة، فكيف بيد أبيه؟ كيف تقوى يده على حمل سكين ليذبح ولده؟ لكنه تله للجبين امتثالا لأمر الله، ولكأنه قد فعل بالفعل وصدق في عزمه وطاعته لله. وهكذا إبراهيم الذي وفى، أي وفى التكاليف التي أمر بها، ومن هنا إني جاعلك للناس إماما. إن إبراهيم كان أمة، هذه أولى الصفات العظيمة لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بتعليمه الخير للناس. قانتا، القنوت هو العبادة، قانتا لله، قائما بحق الله في الطاعة، قانتا لله، حنيفا أي مجانبا طرق الشرك. كان أمة قانتا، إيش؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن قانتا حنيف ولم يكن من المشركين. في هذه الكلمة ولم يكن من المشركين، أسمع من والدنا الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، قال: هذا النص القرآني الكريم ينفي عن خليل الرحمن أدنى شائبة الشرك في حياته كلها، ما جاءت لحظة من حياته وهو متلبس بشرك قط، حنيفا مسلما ولم يكن، نفي الكينونة عنه من أن يكون مشركا تشمل النهي أو النفي عن جميع لحظات حياته الماضية أن يكون من المشركين. وإذا نفى القرآن عن إبراهيم عليه السلام أن يكون في وقت من الأوقات في ماضي حياته من المشركين، فهو قد نشأ على الدين الصحيح الحنيف بإحياء إيحاء من الله سبحانه. وبهذا نعلم أن مجادلته لقومه حينما رأى كوكبا قال هذا ربي، حينما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب، لما رأى الشمس قال رب هذا ربي، هذا أكبر. ما كان ذلك ابتداء من إبراهيم ليستدل بالكواكب على وجود الله، لئن لم يهدني ربي لأكون من. فإبراهيم يرى الشمس والقمر والكوكب من طيلة حياته، فلماذا لم يقل ذلك من قبل؟ إنما جارى قومه لأنهم يعبدون الكواكب، فجاءهم في معبوديهم أو آلهتهم قال أخبروني عن تلك الآلهة. طيب تنزلت معكم، هذا الكوكب ربي لكنه ذهب، جاء البدر أو جاء القمر قال طيب هذا ربي لكنه، قال لا أبدا، هذا نقص أنه يأتي ويأفل ويذهب، هذا نقص فيه. لما رأش قال هذه أكبر، ثم بعد ذلك ذهبت الشمس وغربت، قال لا، كل ذلك لا يصلح. وهذا من الحكمة والمنهج العملي الذي يحاج به قومه، لئن لم يهدني ربي لأكن كذا. وهكذا إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين، نشأ على الفطرة السمحة وعلى العقيدة الصريحة في عقيدة التوحيد، وما كان مشركا قط. ثم كان موقفه مع قومه على ما بين الله سبحانه وتعالى بأن فراغ إلى آلهتهم فحطمها إلا كبيرا لهم، أو جعلها جذاذا إلا وجعل الفأس كما يقولون في عند الكبير، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعل. وهنا قراءة قرأها بعض المقرئين القدامى، وهو شيخ القراء في المدينة الشيخ الحسن الشاعر، فلما قرأها عند بعض شيوخ الأزهر قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوه. قال كيف وقفت هذا؟ قال ليكون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال ايش؟ بل فعله، يعني نعم فعلته، يعني نعم كسرته، ولكن كبيرهم هذا فاسألوه. لو قلت بل فعله كبيرهم هذا يكون اسناد الفعل للكبير وهو تبكير، لان الكبير لا يفعل شيء، لانه لا يدفع عن نفسه بشيء، ولكن وقفته على قال بل فعله يعني فعله ابراهيم الذي تسألونه، لئلا تكون هناك كذبة على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذه الصفات الأربع، شاكرا لأنعمه. قالوا إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان شاكرا لنعم الله عليه، ويناقش بعض البلاغيين شاكرا لأنعمه، وأنعم على وجه أفعل جمع قلة، ولكن النعم جمع كثرة، فكيف جاء بجمع القلة في معرض المدح؟ ويجيب عن ذلك الفخر الرازي بقوله لئن كان شاكرا لجمع القلة فهو لجمع الكثرة من باب أولى. وهذا جواب لطيف، شاكرا لأنعمه. قالوا ما كان يشرب شربا ولا كان يذوق مذاقا ولا كان يلبس ثيابا ولا كان تتجدد له حدث إلا ستر الله سبحانه وتعالى عليه، فكان شاكرا لأنعم الله عليه. ومن أعظم النعم أن جعله أمة، أن جعله إماما، أن أعانه على أن وفى وأتم ما كلفه الله سبحانه وتعالى به. اجتباه، اجتباه تقول الجابية والمكان الذي يجمع فيه الماء اي تضمه اجتباه اليه اي ضمه اليه واختصه به حتى صار خليلا للرحمن. اجتباه اي اختصه لنفسه سبحانه، وهكذا كان ابراهيم مع ربه بلا واسطة. وكلنا يعلم قضية تحكيمه للأصنام وتحديه للنمرود وما كان من شأنهم من تأجيج النار، وعجزوا عن إلقائه فيها مباشرة، فجاء أستاذهم الكبير الشيطان وأوحى إليهم بصنع المنجنيق ليلقوه فيها من بعيد ويسلمون. فلما وضع في المنجنيق ليلقى به في النار جاءه جبريل عليه السلام وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا وإما إلى ربي فبلا. قال سله. قال إيش موقعي أو في حالي يغني عن سؤالي، أي أن الموقف لا يسمح بزمن توجه فيه بالضراعة إلى الله، ولكن علمه بحالي واطلاعه على ما أنا عليه يكفيني من أن أضرع إليه بالسؤال، لأنه ما حطم الأصنام إلا في جانب الله، ولا قام دون قومه وأبيه والعزيز عنده إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. فاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم، كل سلوك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من بادئ حياته إلى آخر أمره كل ذلك كان على صراط مستقيم. وقد بين سبحانه وتعالى هناك عند وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات في السياق ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي دعوة كان عليها وأوصى بها وورثها بنيه إلى ما شاء الله وهداه إلى صراط مستقيم. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة. حسنة هنا منكرة، ويقول العلماء إنها اسم جنس عامة، وهي حسنات متعددات. أولى تلك الحسنات أنه اجتباه، وثاني من تلك الحسنات أنه اصطفى، ومن ذلك أيضا أن وفقه وأعانه وسدده فيما سار عليه مما كان تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وقيل إن من الحسنة لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن أعمر البيت، وأن أصبحت الديانات السماوية من يهود ومن نصارى بل ومن مسلمين بل ومن عرب مشركين يؤمنون بإبراهيم ويشرفون بالنسبة إليه. فالعرب كانوا يشرفون بأنهم أبناء إبراهيم، أبناء إسماعيل لإبراهيم، وكذلك اليهود وكذلك النصارى، فكل الأمم تشرف بأن تنسب إلى إبراهيم ويذكر بالحسنى عند الجميع. وقيل إن من الحسنات التي أوتيها إبراهيم إحياء ذكره في هذه الأمة حينما يقرن اسمه والصلاة عليه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذه حسنة دائمة يذكر بها الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من للتبعيض وتكون للجنس مجرد الخليل من الصالحين؟ قالوا نعم، ولا يمانع بأن يكون سيد الصلحاء، أن يكون إمام الصالحين، هو منهم ولكن يفضلهم، كما أن الأنبياء جميعا هم رسل الله ولكن فضل الله بعضهم على بعض، لا مانع في ذلك. والصالحون هم الذين أصلح الله لهم أعمالهم وهم الذين صلحوا مع الله سبحانه وتعالى. ثم أوحينا إليك، وهنا خاتمة المطاف. ثم في لغة العرب من أدوات العطف مثل الواو والفاء، ولكن الواو لمقتضى التشريك والفاء للتشريك مع التعقيب، وثم للتشريك مع التعقيب مع التراخي، التراخي الزمني، وهنا استعملت للتراخي المعنوي. فيقول بعض العلماء تلك النعم وتلك الخصائص وتلك الفضائل التي عددها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم كان ختامها وكان خيرها وكان أفضل تلك الخصال وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا وشرفا أن أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم. يقولون بالأمر إلى رسول الله وهو خاتم الرسل وسيد المرسلين أن يتبع ملة إبراهيم كان تشريفا لإبراهيم بأن يتبعه خاتم الرسل وسيد المرسلين، ولذا جاءت في ذكرها على تلك الصفات بالعطف بثم التي تقتضي الترتيب والتعقيب والتراخي، أي الابتعاد عما قبلها، وهنا البعد معنوي في علو شأنها وفي علو مرتبتها. كان أمة قانتا حنيفا لم يكن من المشركين اجتباه هداه، كل تلك صفات مدح وخلال حميدة، وكل واحدة منها تكفي لشرفه، ولكن أعلى تلك الصفات وأعلى تلك الخلال أن يؤمر آخر نبي وخاتم الرسل أن يتبعك، فتكون أكبر المنن والنعم على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا يقال إبراهيم أبو رسول الله هو الجد الأكبر، وكيف يشرف الأب بالابن؟ ولذا قيل كم من أب على بابن ذرى رتب كما علت برسول الله عدنان. عدنان كلها شرفت بواحد من أبنائها ألا وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا لا مانع في ذلك ولا معارضة في ذلك أن يشرف الفرع على أصله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أن اتبع ملة إبراهيم، هنا جانب أصولي كما يقولون. اتباع إبراهيم في أي شيء؟ قيل ملة إبراهيم، الملة هي الدين وهي الحنيفية، فهل يا ترى في كل شيء أو إذا أطلقت الملة كان الأسبق في دلالتها في العقيدة وفي التوحيد؟ يقول الشافعي رحمه الله اتبع ملة إبراهيم في العقيدة وفي الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة لله وحده والبعد عن الشرك وما يشوه التوحيد من أي شائبة شرك فيه. أما تفصيلات الملة من الفروع فيقول لا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجمهور الأصوليين يقولون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يمنعنا من اتباعه أو ما يمنع الأخذ به. وهكذا يرى الشافعي رحمه الله أن اتبع ملة أي في الأصل وهو التوحيد، ويرى الجمهور أن اتبع ملة الأصل والفرع أي العقيدة والفقه واللوائح الاجتماعية بكل ما جاء، ما لم يأتي في شرعنا ما يدل على عدم الأخذ بجزئية من جزئيات ما كان قبلنا. أن اتبع ملة إبراهيم، نعم، وما كان من المشركين، تكرار لما تقدم نفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام في أي كينونة من زمنه من ولادته إلى آخر حياته. نعم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يرى بعض العلماء أن هذه الآية بمثابة الجملة المعترضة، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. السبت قضية اليهود في يومهم الذي يسبتون فيه، ويتفق علماء التفسير بأن موسى كليم الله قال لليهود اتخذوا يوما تفردونه لعبادة الله وحده، فقالوا نأخذ السبت، قال خذوا يوم الجمعة، قالوا لا يوم السبت، قالوا اقتداء بالله، لأن الله بدأ خلق الخلائق يوم الأحد وانتهى من خلقها وأتمها يوم الجمعة، وسبت أي ترك الخلق يوم السبت، فنحن نترك الفعل يوم السبت. وهذا كما يقال قياس في مقابل النص، نبيكم يقول خذوا يوم الجمعة، تذهبون وتجتهدون وتقترحون من عندكم وتقولون نأخذ يوم السبت وتعللون بأشياء من عندكم. فأوحى الله لموسى عليه السلام أن اتركه، خليهم يأخذوا السبت، ولكنهم لم يحافظوا عليه، اعتدوا في السبت وامتحنهم الله بالحيتان. واسألهم عن القرية التي كانت ايش حضر تأتيهم حيتانهم ايش يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ماذا فعلوا يوم السبت اللي هم سبتوا فيه وتركوا العمل؟ تأتي الحيتان وتتحرش بهم وتتعرض إليهم فينظرون إليها، لكنهم سابتون في بيوتهم، فما استطاعوا أن يصبروا على ذلك، فألقوا فاحتالوا، ألقوا الشباك يوم الجمعة وتركوها في الماء، وجاءت الحيتان شرعا يوم السبت فعلقت في الشباك، فأنظروها إلى يوم الأحد وسحبوها يوم الأحد بما فيها من الحيتان، وقالوا يوم السبت كنا سبتين ما عملنا شيء ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد. وهذه كما يقال لا تنطلي على سفهاء الناس ولا على الأطفال ولا على ضعفة العقول، فهم اعتدوا في السبت. وكنا دائما نعمل مقارنة بين هذه الفعلة من اليهود وبين هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، لأنه درس واحد امتحنت به الأمتان بنو إسرائيل وأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الابتلاء بالصيد. هذه الأمة يقول سبحانه ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم من يخافه بالغيب، قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فخرجوا في العمرة فإذا بالطيور تأتي وتوقع على قرابوس الفرس، تأتي وتوقع على سن الرمح، وتأتي الظباء وتتخلل بين أرجل دوابهم ورواحلهم، فما امتدت يد واحد منهم لا لطير ولا لحيوان وحش. بل زيادة على ذلك، مر النبي صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف في ظل شجرة مصوب بسهم من غير هؤلاء العمار، فيوقف صلى الله عليه وسلم بجواره رجل يدفع عنه لئلا يهيجه أحد فيتأذى. ومضت هذه الفتنة أو مضى هذا الابتلاء، ونجحت الأمة الإسلامية في أنها لم تحتل ولم تتعدى على الصيد ومرت بسلام. وإلى اليوم لم نجد محرما يقع في تحريم الصيد، بل ولا يتعدى في صيد الحرم في حدوده. وعلى هذا نجحت هذه الأمة بينما فشلت تلك الأمة الأخرى. ومن أشد الامتحان على الأمم هو الابتلاء فيما تطعم بفيها، لأنه قوام حياتها. وقد وجدنا في قضية طالوت حينما قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فيه، قال إن الله إيش؟ طالوت ملكا. ماذا كان موقفهم؟ قالوا أن يكون له ليش الملك ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. يقيسون عطاء الله وما ينعم به سبحانه بمقاييسهم هم، فإذا المولى سبحانه يرد عليهم بأن الله سبحانه اصطفى، وهذا أول كل شيء، الصفاء من الله سبحانه، وزاده بسطة في المال، لا في العلم والجسم، وهي مقومات القيادة، لأن بالعلم يكون التخطيط وبقوة الجسم يكون التنفيذ. أما زيادة المال فقد يكون لامرأة، وقد كانت بلقيس تملك أمة ولديها الذهب الوافر ولكن لا تقود جيوشها، وقد يكون المال ليتيم يرثه عن أبيه، فليس المال مقياسا للرجال، والله بين الحقيقة وصحح الموازين. فلما فصل طالوت بالجنود ماذا يفعل؟ قوم يعترضون عليه بالأمس، هل يطمئن إليهم في أن يلقى بهم عدوا؟ هو ما هم مطمئن إليهم، ما هم راضين بتنصيبه ملكا عليه، اعترضوا. لا بد أن يجري الامتحان الشديد ليخلص له المخلصون. إن الله مبتليكم بإيه؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني. طب الماء حياة النفوس، قال إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل. وهكذا جرت التصفية وبيان من هو فعلا خرج مجاهدا في سبيل الله مطيعا ممتثلا لقائده، ومن خرج لغير ذلك. وهكذا إنما جعل السبت على الذين إيش؟ اختلفوا. قالوا اختلفوا في تحديده، لأن نبيهم موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة ما يردوا يخدوه، ثم جاءت النصارى فقدم لهم عيسى يوم الجمعة، قالوا لا لا نرضى أن يكون اليهود بعدنا، بل نختار يوم الأحد وهو اليوم الذي بدأ الله فيه خلق العالم. فأخذوا الأحد، وجاءت هذه الأمة واختار لهم المولى سبحانه يوم الجمعة الذي اختلفوا فيه وأضاعوه عنه أنفسهم. ولهذا جاء الحديث ما حسدنا بنو إسرائيل على شيء كما حسدونا على يوم الجمعة، وقول آمين في الصلاة. جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. نعم. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. وأن هذا في الدنيا، وما وقع من أمرهم والمسخ الذي وقع فيهم هذا في الدنيا وفي الآخرة، الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. هنا موضوع الاتباع. مش باقي يا شيخ؟ قلت عشر دقائق. ها؟ ربع؟ طيب. بعد هذا العرض وبيان القدوة، ويمكن أن نقف وقفة طويلة جدا ونقول على كل طالب علم، على كل داعية لله، أن يكون له قدوة يقتدي به، لا أن يكون باجتهاده الشخصي مهما أوتي من علم ومهما أوتي من رأي ومهما أوتي من فضل. فلا بد للمسلم ولا بد لطالب العلم ولا بد للداعية من أن يكون له قدوة يقتدي به. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه الوحي من ربه ويأتيه الكتاب المبين، يهدي للتي هي أقوم، ومع ذلك يأمره الله سبحانه بأن يتخذ له قدوة. ومن هو المفضول على مع الفاضل؟ ويبين له تلك الصفات التي بمقتضاها يكون صالحا لتلك القدوة ولو كان المقتدي أفضل منه. كان أمة، كان قانتا لله، كان حنيفا، لم يكن من المشركين، اجتباه، اصطفاه، هداه إلى صراط مستقيم، فهو حري بأن تتبع ملته، حري بأن تتخذه قدوة لك في حياتك، وإن كنت تؤتى من الوحي أفضل مما أوتيه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الموقف هنا شديد أيها الإخوة، والموقف هنا تعليمي ومنهجي ينبغي على كل مسلم أن يعنى به وأن يقف عنده الوقفة الطويلة، ولا سيما في هذه الآونة التي وجدنا فيها الصحوة الإسلامية تعم البلاد شرقا وغربا، ولكن بكل أسف بدون قدوة وبدون قيادة وبدون ارتباط العقول المفكرة والشيوخ الذين لهم تجارب، بل نجد شبابا متحمسين للإسلام، متحمسين للدعوة، يرون أنها ما يفعلونه أو يتسرعون الأحداث، وكل ذلك ربما أساء أكثر مما يحسن. فلا بد من جمع الأمرين معا، ألا وهي قوة الشباب ونضارتهم وما أوتوا من قوة وحماس، بجانب تلك العقول وتلك التجارب التي حباها الله لأولئك الشيوخ في حياتهم. وقد أشرنا مرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بيعة العقبة لما جاء 70 من الأنصار وبايعوا رسول الله ليلا ولم يعلم بهم أهل الموسم، وتمت البيعة على أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطوه العهود والمواثيق أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وبنيهم. فلما انتهت البيعة قالوا يا رسول الله إذن لنا أن نميل على أهل الموسم بأسيافنا. وهنا قوة ضاربة وشباب وفتوة ونصرة عاجلة ضد المشركين في هذا المكان، ولكن الرسول الكريم وما غريت من الوحي وما أوتي من الحكمة لم يتبع هؤلاء ولم يسمح لهم ولم يستجب إلى رغباتهم، بل رد هذا كله وكبح جماح هذه العاطفة وقال لا، لم نؤمر بقتال بعد. إن غيره قد يفرح بذلك ويقوم بمسيرة أو مظاهرة أو بأي شيء، ويقوم بإتلاف أو بتكسير أو بغير ذلك، وإظهارا لحماسهم وإظهارا لسخطهم على ما يجدون من حكامهم، وهذا خطأ، لأنه يمكن العدو من أن ينتقم منهم أشد مما فعلوا أضعافا وأضعافا، بل ربما يقضون على الدعوة من أساسها ويقطعون الطريق على الدعاة فيما بعد، بل عليهم بالحكمة. وقد أشرنا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد عودته من ثقيف ماذا فعل؟ يدخل في جوار رجل مشرك ولم يدخل في جوار رجل مسلم لئلا يثير حربا أهلية بين المسلمين وبين غيرهم لا طاقة لهم بها. فلا بد أيها الإخوة في كل صحوة ونعمة ما يكون في العالم الإسلامي أن ينتبه الناس إلى ما يجب أن يفعلونه، لكن لا بد من حكمة في قيادة محنكة مجربة، وأن يكون الشباب أدوات تنفيذ لتلك العقول المفكرة والحكمة المسيرة. وها هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يوحي إليه ربه وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. كيف يتبعه وهو سيد الرسل وخاتمهم ويأتيه الوحي في الصغيرة والكبيرة؟ نعم، إنه تعليم لنا ومنهج لنا لنقتدي بسادتنا العلماء وبسادتنا الدعاة، ونكون نتخذ لنا القدوة في كل أعمالنا، وبالله تعالى التوفيق. ادعو إلى سبيل ربك. بعض العلماء يقول هذا مناط الاتباع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم في أي شيء؟ في أسلوب الدعوة. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. في هذا السياق ايها الاخوة نجد المنهج في الدعوة على ثلاثة اقسام او ثلاث مراحل، والتحقيق ثلاثة اقسام، وذلك بحسب اقسام المدعوين، لان الامة ليست كلها سواء، فهناك من نحتاج الى الحكمة ويكفيه ان تبين له ما تريد، والحكمة هنا هي الحجة القاطعة والبرهان الساطع، فيكتفي منك بذلك، وهذه مرتبة مع سادة القوم او سادة الفكر او الحكماء او المتعلمون الذين يطلبون الحق. والموعظة الحسنة لعوام الناس، ليسوا باهل العلم وليسوا باهل الادراك الواسع ولكنهم على الفطرة، فهؤلاء يكفيهم الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسان لاصحاب الافكار المصادمة الذين يعارضون الدين، فهناك يكون الجدال وهو مجاراتهم ومناقشاتهم ولكن بالتي هي احسن. واعتقد ان الوقت لا يسمح للتفصيل لهذه المراحل الثلاثة، ولكنها في الجملة تعطينا المنهج الذي ينبغي لكل داعي ان يراعيه وان يجعل كما قيل في البلاغة لكل مقام مقال. هان وقوة الحجة فانه يكفي ذلك، وان كانوا من عوام الناس فالموعظة تكفيهم، وان كانوا من اصحاب ارباب الفكر فانه سيجادلون، ولا بد ان يكون الجدال ايضا بالتي هي احسن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وجزاه الله عنا وعن الأمة أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سؤال حول الموضوع يقول أتت قصة اليهود في وسط السياق. نعم، قصة اليهود إنما جعل السبب في وسط القصة. سؤال لطيف ووارد عند علماء التفسير غفلنا عنه. احنا قلنا إنما جعل السبب على الذين ايش اختلفوا فيه، وقلنا انها تشبه الجملة الايش المعترضة، يعني بين سياق ابراهيم عليه السلام وبين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والاقتداء به. يقولون ان مجيئها هنا بالذات تنبيه للعرب، انتبهوا، هذا السبت وقضيته مع اليهود تعرفونها، وجعل ما وقع عليهم من مسخ ومن عذاب باختلافهم فيه، فاحذروا ان تختلفوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بعد ذلك في اوائل سورة الاسراء وبعد قضية الاسراء والمعراج ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، وقبلها واتينا موسى ايش الكتاب ايش وجعلناه هدى لبني اسرائيل، يأتي بعد منها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكأن مجيء إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه جملة معترضة تنبيها لقريش ألا تختلفوا على محمد صلى الله عليه وسلم كما اختلف بنو إسرائيل على موسى فيقع بكم ما وقع بهم. ثم انتقل إلى رجعتا مارة أخرى إلى السياق باع النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. قل هل ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نص يذكره صاحب روح المعاني ولم أجد أحد قاله غيره، ينقله بأن ليلة الإسراء هناك من يقول أفضل من ليلة القدر عموما، وهناك من يقول هي أفضل من ليلة القدر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل منها في حق الأمة. وأجيب عن ذلك بأن ما كان أفضل بحق رسول الله فهو أفضل بحق الأمة، والقرآن ذكر فيها خير من ألف شهر، ولم يذكر ذلك في ليلة الإسراء، والله تعالى أعلم. يقول هذا يعمل في مصلحة الجمارك المصرية في وظيفة مشغل حاسب آلي، ما هو شرعية العمل بهذا، مشروعية العمل؟ هذا سؤال يا اخوان تكرر من كثير من الاخوان. واحد يعمل في مؤسسة توزع المجلات، واحد يعمل في مصرف يتعامل كذا، واحد يعمل في الجمارك يعمل كذا، ونفوسهم تتطلع الى براءة الذمة في المكسب. يقول الامام ابن تيمية رحمه الله: الشخص اذا كان يعمل في عمل وجاءته فيه شبهة، والواجب على الإنسان أن يتقي الشبهات، ولكن سياسة حكيمة، هل تأخذه العاطفة ويترك العمل ويجلس عاطلا يتكفف الناس السؤال؟ قال: يبقى في عمله ويسعى في تحصيل غيره، وإذا علم الله منه الجد يسر له الأمر وهيأ له السبب الذي يستريح إليه. أما نأخذ بالحماس ونروح نقول خلاص بطلت من عملكم فيه شبه وفيه حرام وفيه وفيه، طيب مرح يجي غيرك 20 واحد غيرك يرغبون في العمل، وتروح انت ماذا تفعل انت في نفسك وفي عيالك؟ ان كما يقول ابن تيمية رحمه الله: البقاء في العمل مع الشبهة اهون عند الله من ان تكفف الناس السؤال، لان ذلك يعرض الانسان الى ان يغيق ماء وجهه. والحديث في هذا الموضوع طويلة عريضة. إذا من وجد شبهة في عمله ولو لم يكن شبهة لكن نفسه قلقت، ماذا يفعل؟ لن يستريح. إذا يبقى على ما هو عليه مستشعرا بالكراهية، لأنه ينكر المنكر بقلبه إلى أن ييسر الله له تغيير المنكر بيده، أي ينتقل إلى عمل آخر. كما يقولون: إذا وجدت البديل فاترك هذا. ولا ينبغي أيضا لمستفتى لمفتي أن يفتي مستفتي يقول اترك حرام عليك، لا. إنسان أعمى بيده عصا مكسرة يتوكأ عليها يقوده الطريق، تقول هذه عصا مكسرة، هذه فيها شوك، هذه بطالة، ارميها. طب جيب لي البديل. قبل أن تأخذ منه العصا التي في يده اعطيه البديل الذي يستغني بها عنه. فهكذا اعطيه البديل ومره بأن يتخلى عن ايش؟ عما لا ترضاه، والله تعالى أعلم. واحد لو الواحد جاره مسيحي وطلع سلم عليه، هل يترى يعتم فيه؟ الجار له حقوق، وكما قيل: جار ذي رحم، وجار عام مسلم، وجار غير مسلم ولا ذي رحم. فالجار ذو الرحم له حق الجوار وحق الرحم، وإن كان مسلما فحق الإسلام، 3 حقوق. وإن كان مسلما غير ذي رحم فله حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان كافرا لا رحم بينهما فله حق الجوار ولو كان كافرا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وجزاه الله عنا وعن الأمة أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله من الشيطان الرجيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم التمهيد للحديث عن الإسراء والمعراج بأنه حدث من أعظم أحداث التاريخ، وأنها كانت رحلة دعوة، وجاء هذا الحدث العظيم بين حدثين عظيمين، بين ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على ثقيف، وبين الهجرة المحمدية إلى المدينة المنورة. وأشرنا إلى أن الحديث في الإسراء والمعراج بجوانبه، سواء من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في تكريم الله إياه بهذا الحدث، أو في القدرة الإلهية التي بها كان هذا الحدث، أو بما رأى صلى الله عليه وسلم فيه من الآيات الكبرى. وأشرنا بأنه لهذا الحدث العظيم والآية الكبرى ارتباط وثيق بما وقع قبله، وارتباط وثيق بما أتى بعده، وكان فيه من إعطاء المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوة اليقين بالله سبحانه وعظيم البشرى بنصرة دينه ما جعله صلوات الله وسلامه عليه في منهج الدعوة أقوى منه بعد الإسراء، منه قبل ذلك. ثم رجعنا إلى نظم السور في المصحف الشريف، فوجدنا هذا الربط أيضا بين آخر سورة النحل وأول سورة الإسراء، ووجدنا في آخر سورة النحل من قوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك. وهذا يتفق علماء التفسير على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان في زمنه أمة واحدة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الأمة ومعلم الناس الخير، وقد قرأ إن معاذا كان أمة، فقيل وهم وأخطأ أي ذكر ذلك لمن عنده، قالوا إن ذلك في إبراهيم، قال نعم ومعاذ كذلك، كنا نرى معاذا كإبراهيم أمة، لأنه كان يعلم الناس الخير وكان قانتا لله أي طائعا إليه. وقالوا إن في زمن إبراهيم لم يكن من يقول لا إله إلا الله إلا هو وحده، فكان أمة قانتا لله أي طائعا لأوامره شاكرا لأنعمه. هذه الآية أو هذا الوصف ومن أعظم شكر نعم الله على العبد ألا يصرفها في غير طاعة الله، ومن أوائل شكر النعمة نعم المولى سبحانه أن ينزه الله عن الشريك. وقد ربط الله سبحانه بين إنعامه وبين وجوب عبادته في قوله سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكان لزاما عليهم لشكر النعمة بالأمن والإطعام أن يعبدوا رب هذا البيت. وكان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كريما، قالوا لم يكن ليأكل وحده، ويوما لم يجد من يأكل معه فأرسل الله إليه جماعة في ملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الغداء معه، فاعتذروا إلي لأن الملائكة لا تأكل، وقالوا نحن مرضى بالجذام. قال هذا أدعى أن آكل معكم توكلا على الله. يهمنا بأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان شاكرا لأنعم ربه، وكان قانتا، ويقول المفسرون نعت الله الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا المقام بعشر خصال: أمة قانتا حنيفا لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه هداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك. وأشار محقق علماء التفسير بأن حرف ثم إنما هو للبعد، الواو للعطف والفاء للعطف والترتيب، وثم للعطف والبعد. فقالوا إما للبعد الزماني أي للزمن الذي بين إبراهيم وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، أي بعد هذا من الزمن أوحينا إليك حينما أرسلت أن اتبع، أو أن يكون للبعد المعنوي أي أن هذه الصفات التي منحها الله للخليل كل واحدة منها خصلة كريمة وشرف كبير، ولكن أبعد من هذا كله وأرفع من هذا كله وأعظم من هذا كله أن أوحينا إليك أن اتبع ملته، لأنه أعظم شرف وأكرم فضيلة أن يؤمر النبي خاتم الرسل وسيد الأولين والآخرين أن يتبع ملة إبراهيم. وهنا يأتي هذا السياق في أي شيء يتبع ملته، قالوا في الفروع وفي الأصول، وقالوا فيما يأتي بعد ذلك بيانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا هذا هو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، والآخرون يقولون اتبع ملة إبراهيم لأن إبراهيم كان جاء بالإسلام وجاء في حقه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإبراهيم عليه السلام ابتلي بالتكاليف ووفى، ومن هنا كان إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي بما قام من التكاليف وامتثل من الأوامر، وقد امتحن وابتلي بما لم يبتل به أحد. وأظهر ذلك ما أشرنا إليه في الولد، وهو صنف النفس فيما منع إبراهيم الولد إلى أن بلغ سن 80، ثم رزق من الجارية، ثم إن زوجه سارة لم تطق أن ترى الجارية التي أنجبت وهي لم تنجب، فأمر أن يبعدها وذهب بها إلى أرض الحجاز: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لم يكن البيت قائما ولكن كان فيما قبل وهدم وبقي المكان، وبوأ الله لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء، ثم أمر ببنائه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. شب الغلام وصار في الحالة التي يمكن أو بالفعل يساعد أباه فيها، ثم ها هو يبتلى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وهكذا اجتباه ربه سبحانه، وهكذا اصطفاه، وهكذا يأمر خاتم الرسل أن يتبع ملته. على أي شيء؟ حنيفا ولم يكن من المشركين. وجاء التنبيه على أن هذا نص من كتاب الله وشهادة الله سبحانه لإبراهيم بأنه لم يكن، أي لم تأتي عليه كينونة في حياته كلها، لا في طفولته ولا في شبابه ولا في كهولته، أن كان مشركا وقتا من الأوقات أو كينونة من الكائنات. وما جاء في شأنه من أنه حاج قومه بالكوكب بالقمر بالشمس، فهذا على سبيل التنزل وعلى سبيل الافتراض، حتى ألزمهم الحجة بأن هذه في ظواهرها متغيرة تأتي وتأفل، وما كان كذلك فهو ناقص ولا يصلح أن يكون إلها. ثم كان هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكأن السياق يقول هنا في تلك اللحظات في تلك العودة من تلك الرحلة إلى تقيف، أو إن رحلته صلوات الله وسلامه عليه وخروجه من مكة سنة 9 من البعثة هي فترة انتقال لهذه الدعوة الإسلامية. كان يعيش في مكة في داخل أمره، يأوي إلى الزوج الحنون، إلى الوزيرة الكريمة خديجة رضوان الله تعالى عليها، إذا أتاها بعناء الخارج وتعنت القوم يجد عندها الأنفاس الطيبة الطاهرة، يجد عندها اليد الرحيمة، يجد عندها الهدوء والأنس. وإذا خرج إلى المجتمع كان عمه يأويه ويحميه ويدافع عنه، وفي تلك السنة افتقد الأمرين، لم يعد هناك من يأنس إليه ويسكن في بيته، ولم يعد هناك من يحميه ويعيش في كنفه مع المجتمع، وكان الأمر يقتضي أن يطلب مكانا آخر وأن يرتاد موطنا سوى الموطن الأول ينشر فيه الدعوة. لقد اشتد الأمر على المسلمين آنذاك، فأذن لهم بالهجرة إلى أرض الحبشة، وفيها ملك لا يضاء عادل لا يضام أحد بجواره، فذهب أصحابه وأمنوا هناك فعلا، وفشلت قريش في استرجاع من هاجر، ورد الملك هدايا قريش وأعلن حمايته لمن وصل إلى بلاطه من المسلمين. وخرج صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان من أمر ثقيف ما كان، ورجع. وفي العودة هناك التجلي، هناك الحكمة، هناك التسلية. حينما اشتد الأمر على رسول الله فيقف ضارعا، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر هذا الدعاء العظيم الذي تجلجلت له جبال الأرض وملأ الفضاء واستجابت له السماء، فينزل جبريل ومعه ملك الجبال يعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكن القلب الكبير والرؤوف الرحيم يأبى ذلك ويتوسل إلى الله ويعتذر لقومه بالجهالة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم يقول إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ويمضي إلى مكة، وعند نخلة يقوم بالليل ويتلو القرآن، فيعوضه الله عن ثقيف خيرا منها. يأتيه نفر من الجن يستمعون القرآن ثم ينصرفون دعاة إلى الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله. فيكون ذلك إبلاغا للدعوة إلى الثقلين. ثم يأتي إلى مكة ويمنع دخولها سيد قومها وزهرة شبابها، يمنع من العودة إلى مسقط رأسه لأي شيء إلا أن يدعوهم إلى الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فيدخل في جوار رجل مشرك، وقد نبهنا على الحكمة في ذلك وتحمله صلوات الله وسلامه عليه على نفسه أن يدخل مكة في جوار رجل مشرك، وبالأمس ملك الجبال بين يديه قوة ضاربة، لم يأتي بحمايته ولم يدخل في جواره، إنها السنة والتأسي. ثم يأتي بعد ذلك الإسراء والمعراج تغطية لتلك المواقف، وتلطيفا لتلك الشدة، وتعويضا عن هذه الإساءة، وتلطيفا لحياته صلوات الله وسلامه عليه، ورد الجميل وجزاءه لحسن موقفه وصبره على قومه. هلم إلى بيت المقدس، هلم إلى الأنبياء في استقبالك، هلم إلى الملأ الأعلى وانظر إلى آيات ربك، هلم إلى سدرة المنتهى. كل ذلك بمثابة التعويض عما لقي في هجرته أو في سفرته إلى ثقيف وعودته إلى مكة وما لقي في ذلك. وهنا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من يدعو وبأي حكمة وبأي موعظة؟ إذن هناك طور جديد للدعوة يكون سيد الموقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خائفا ولا مجاملا ولا ضعيفا ولا وهنا، وإنما يدعو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. أهي كما يقال التلطف، أم هي الكتاب والسنة؟ يشمل هذا اللفظ بالحكمة كل المعاني، وهو الرفق في الدعوة. وقسم المولى سبحانه مناهج الدعوة للدعاة على ثلاث مراحل: أولا بالحكمة، وهي إقامة الحجة والتلطف، وكما يقال: ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهكذا يأتي الطور الجديد للدعوة إلى الله، ويأتي النصر المؤيد أو المؤيد من الله. وإذا نظرنا إلى هذا المنهج القرآني، وقد أشرنا سابقا أن في قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع، الناس يتبعون، وهو سيد الخلق وخاتم الرسل، فيوحى إليه أن يتبع غيره. نظرنا إلى من هو هذا الذي يتبع، هو أبو الرسل، هو إبراهيم عليه السلام صاحب المواقف الجليلة والمواقف الخطيرة، صاحب التجارب في الأمم السابقة. وقلنا إن في العالم صحوة، وإن هناك شيوخ وعلماء، وهناك فجوة بين تلك الصحوة في الشباب وبين أولئك العلماء، ولا يمكن أن يتم أمر الإسلام إلا باجتماع الجميع: شباب وقوة ونشاط وفكرة وعقول وحكمة. فلا بد أن يرتبط الشباب بالشيوخ، ولا بد أن يتعاطف الشيوخ مع الشباب. وهكذا وجدنا في بيعة العقبة، البيعة الثانية، حينما بايع 70 من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وأن يؤوه إذا جاء إلى المدينة. ثم قالوا: إذن لنا يا رسول الله أن نميل على أهل الموسم بأسيافنا قوة ضاربة وحماس شديد، فإذا بالحكمة النبوية يريتهم ويهدئهم ويقول لهم لا، لم نؤمر بقتال بعد. وهكذا إذا ما التف الشباب مع الشيوخ وقاد الشيوخ الشباب قوية الدعوة ووجدت طريقا سليما ليس فيه فجوات لأعداء وليس فيه خلل في التنفيذ أو في التفكير، اتبع ملة. وهكذا في الإسراء والمعراج في القصة نجد التوجيه للأمة جميعا أن يلتف بعضها حول بعض. وهنا ادعو إلى سبيل ربك، السبيل الطريق، وما دام إلى سبيل المولى سبحانه يعني ليس له غرض في شخص وليس له مصلحة في هذه الدعوة، فعلى ما يعادونه وهو لا يسألهم أجرا ولا يسألهم شرفا ولا منزلة، إنما يدعوهم إلى الله، إلى سبيل ربك، أي الطريق الذي يسلكونه الذي يوصلهم إلى الله. ما أعظمها من دعوة وما أشرفها من كلمة، ولكن مع ذلك يجد من يعادي بالحكمة. الحكمة كما يقال مأخوذة من الحلقة التي على جانبي لجام الفرس تحكمه يمينا وشمالا، وقيل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهذا بحسب كل شيء في هذا الوجود. والحكمة في الدعوة أن يخاطب الداعي كل شخص أو جماعة، قبيلة، أمة، بحسب مستواها وبقدر ما تعقل عنه وبقدر ما ينفعها في هذه الدعوة. وكلما كانت الدعوة بلطف وكانت الدعوة بهدوء وأسلوب مقنع كلما كانت أجدأ. أما إذا خلت من هذا وجاءت بالشدة وبالعنف كانت النتيجة عكسية. ولو كنت فظا غليظ القلب لايش فض من حولك، ولكن لا. وهناك الأمثلة العديدة، وسبحان الله من أحدث ما سمعت وأغرب في العصر المتأخرة يذكر لي شخص معاصر عن شخص حاصرناه في المدينة وكان مسؤولا عن الدوائر الشرعية به، سمع بأن شجرة في بعض الجهات تعبد من دون الله، أي يؤخذ بعض الخرق ويعلق عليها التماس البركة منها. ماذا يفعل؟ أرسل رجلا من رجاله وداعية من دعاته ليقطع هذه الشجرة. ولما كان الأمر كذلك لابد أن يأتي عن طريق الأمير ويذهب ومعه حرس مخافة عليه من العوام. وفعلا ولما وصل هذا الشخص لتلك البلدة وصادف مجيئه صلاة المغرب، فدخل المسجد وجلس ينتظر، فجاء رجل من عوام الناس وجلس وفي جلوسه قال يا رسول الله، فإذا بهذا الداعي الذي ذهب ليغير منكر يلتفت إليه يا رسول الله هذا شرك أشركت، فالتفت إليه قال أنا أشركت، أنت المشرك أنت وأبوك، وكادوا يختصموا وفض الناس بينه وذهب وجهب بالقوة وقطع الشجر. ثم ذهب هذا الشيخ المسؤول بعد سنة لينظر أثر قطع الشجرة ما هو، فجاء أيضا وعلى بيت الأمير وذهب إلى ذاك المسجد ينتظر الصلاة، فإذا بذاك الرجل يسوقه الله بذاته ويجلس بجوار هذا الشيخ ويقول كلمته يا رسول الله، فيلتفت إليه هذا الحكيم ويقول صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، لكأنك أيها الرجل تحب رسول الله. قال نعم والله أحبه أكثر من أبي وأمي. قال حقا، ولكن ما رأيك الذي تقوله أنت من عندك أو الذي كان يقوله رسول الله حينما يقعد وحينما يقوم؟ قال لا والله، الذي كان يقوله رسول الله حينما يقعد وحينما يقوم خير مما أقوله ألف مرة. قال إنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا قعد قال يا الله، وإذا قام قال يا الله. فإذا بالرجل يقبل رأسه ويقول والله إن وجهك وجه خير، لقد جاءنا بالعام الماضي رجل أقشر سمعني أقول كما سمعت، فإذا به يتهمني بالشرك ونحن نبرأ إلى الله من ذلك. قال لا عفاك الله، عفاك الله من الشرك. فانظر ماذا كان الأثر. رجع الرجل إلى أمير قبيلته وقال لقد وجدت رجلا في المسجد. كان سأله من أين أنت؟ رجع الرجل إلى أمير قبيلته وقال لقد وجدت رجلا في المسجد. كان سأله من أين أنت؟ قال من كذا. أين تنزل؟ قال عند الأمير. فذهب الرجل إلى أمير القبيلة وقال إن عند الأمير رجل وجه خير، لا بد أن تعزمه عندنا. فذهب أمير القبيلة وسأل الأمير عندك؟ قال نعم، عند ضيف من المدينة فلان الفلاني معروف. قال حصل كذا وكذا وأنا جئت ليكون عزيمته عندنا. فأجاب الدعوة. ثم جاء الرجل وقام الأمير القبيلة يبكي يقول والله لقد قصرتم في حقنا، لم ترسلوا الدعاة الحكماء كما وجدنا منك مع هذا الرجل. إذن كان فرق بعيد، وهناك الصور العديدة. ويهمنا أن الدعوة إلى الله إذا كانت بالحكمة فإنها تأتي بالنتيجة الحسنة. وهنا يقول العلماء تقسيم الدعوة أو الأسلوب إلى مراتب ثلاثة بحسب الناس. هناك العقلاء، هناك محبو الخير وليس لهم غرض إلا في الوصول إليه، فإذا دعوتهم بحكمة وبلطف وأبنت لهم الطريق سرعان ما يستجيبون إليك. وإذا كان الناس أقل مستوى أو كانوا من عوام الأمة وجئتهم بالموعظة، فإن الموعظة تؤثر في القلب برقائق العبارات والتخويف من الله والحث على شكر النعم، أيضا يستجيبون إليك. وإذا كان قوم لهم أفكار سابقة يدافعون عنها، هنا تقوم الخصومة وهنا يأتي الجدل. ولكن من جانبك جادلهم بالتي هي أحسن. وإذا وقفنا عند ذلك نجد أيضا هذا الأسلوب الثلاثي لا في الدعاة مع الأمة والجماعة بل مع كل فرد في حياته الخاصة، كما وجدنا في علاج قضايا الزوجية واللاتي تخافون نشوزهن. إيش؟ فعظوهن. تبدأ بالتلطف، بعدين وأجروهن في المضاجع، وبعدين ها بعد إذا ما استجابت للمضاجع اضربوهن، فإن أطعن فلا تبغوا عليهن. فكذلك التدرج في علاج قضية داخلية، فكيف بعلاج قضايا المجتمع والأمة؟ وإذا نظرنا إلى الجدال بالتي هي أحسن وهو عدم العنف والإتيان كما يقال بالجواب المسكت وبالحجة القائمة، فإن نجد الخليل عليه السلام في موقفه مع قومه حينما كانت قضيتهم وحطم الأصنام وجاء وقال أنت فعلت هذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال قد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن هذا من أرقى أساليب الجدل، أنتم تعبدونهم طب اسألوهم من اللي كسرهم، كسرهم الكبير لأنه علق الفأس عنده، هذا أمام اسألوهم. فرجعوا إلى أنفسهم وعلموا أنهم مخطئين. لما جاء في المواجهة قال من ربك؟ من ربك يا إبراهيم؟ قال الذي يحيي ويميت. فنمرد بالغباوة قال أنا كمان أحيي وأميت، أنا زي، ماذا تفعل؟ قتل بريئا وأعفى عن نش عن ظالم محكوم عليه بالإعدام، قال أنا أحييت هذا وأمت ذلك. إبراهيم عرف الغباوة، ما دخل معه في نقاش في هذا المنهج، قال أنت غلطان، لا حتكون مسألة جدلية ونظرية. قال ما ليش ننتقل إلى خطوة أخرى، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. هل تعنت إبراهيم معه؟ هل سفهه في رأيه الأول؟ لا، تركه وانتقل خطوة أخرى، فبهت الذي كفر. ونجد أيضا حتى المولى سبحانه لما جاء في آخر سورة ياسين، أو لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انظر الموقف الإلهي مع هذا الخصيم المبين في خصومته البينة الباطلة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا سؤال عملي، يأتي بعظم رميم ويفتد، يقول من يحيي هذا؟ إذن في الظاهر وعلى سبيل الجدل معه حق، من يحييه؟ وإذا بكل هدوء وبلطف يأتي الجواب الإلهي ويرده إلى ما نسي، أنه قال ونسي خلقه من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عبارة بسيطة، أنت نسيت وجودك، ارجع إلى الوراء، كيف جئت؟ من الذي خلقك؟ ولذا يأتي هناك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. خلق نفسك؟ لا والله ما أنت خلقتها. قبل أن تخلق نفسك أين كنت حتى تخلقها؟ أنت في عدم. خلقوا السماوات، السماوات موجودة قبلهم. ولذا يقولون أن إبراهيم عليه السلام لما عرض على النمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت، هم أن يقول لا يا إبراهيم أنا الذي آتي بها من المشرق فأمر ربك أن يأتي بها من المغرب. ما هي مجادلة مكابرة، لكنه استحى، وجد في المجلس من هو أسن منه ويرى الشمس تأتي من المشرق قبل أن يولد، فما استطاع أن يدعي ذلك. إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالموعظة الحسنة، وإذا جاء الأمر إلى الخصومة والمفاهمة مع ذوي الأفكار، والجدال لا يكون إلا مع قوم ذي أفكار سابقة يريد صاحبها الدفاع عنها. وهنا مهمة الداعي ليعلم الجميع، إذا كنت أمام شخص يعتنق فكرة من الأفكار أو من الفكر، لا تحاول أن تطمس فكرته وتأتي بدعوتك عليها، هذا مستحيل، بل لابد قبل كل شيء أن تنتزع منه الفكرة التي ملأت رأسه وفكرة، ثم إذا طهر المكان وصار نقيا قابلا لفكرة جديدة أتيت بفكرتك أنت. أما أن تكون الفكرة موجودة وتريد أن تدخل عليها فكرتك أنت، هناك المزاحمة والمطاردة. ولهذا انظر إلى الحديث، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. جاء قبل كل شيء الطهور، طهارة القلب مما سبق إليه، فإذا ما طهر جاء كل خير وحل في مكان آمن ولم يكن هناك ما يزاحمه ولا يدافعه. فإذا كان شخص أو جماعة لهم فكرة ولهم مبدأ، قبل كل شيء أن تنتزع تلك الفكرة وتقيم الدليل على بطلانها. ثم مرحلة أخرى، لا يطمعن داع من الدعاة أو داعية من الدعاة، داعية من الدعاة أن يستل فكرة استولت على عقل شخص أو جماعة في محاضرة، في كلمة، في موعظة، في يوم وليلة، حاشا وكلا. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعو بكتاب الله وتأييده مكث 13 سنة يدعو في مكة إلى قول لا إله إلا الله مع وجود عبادة الأصنام، وكانت النتيجة كما تعلمون. لا بد من التدرج، ولا بد من الانتظار، ولا بد من الأسباب القوية. وهنا إن استطاع الداعي لقوم أصحاب فكرة أو أصحاب منهج أو دين سابق أو نحلة، عليه أولا أن يتلطف معهم، لا ليردهم عما هم عليه، لأنه إذا كانت السيارة تمشي بانطلاق وهي إلى هاوية، إذا أردت أن تكبحها بقوة انقلبت، ولكن إذا تبصرت عن بعد وأخذت في انحراف بزاوية منفرجة فإنك تستطيع أن تجنبها وتهدئ سيرها إلى أن تأخذ زاوية حادة ثم تعود إلى طريقها السوي. وهكذا صاحب الفكرة إذا كان مندفعا فيها لن تستطيع أن تثنيه في الحال، ولكن إن نجحت بدعوتك وأسلوبك وإحسانك وترفقك وصبرك عليه، نجحت في أن يقف في مسيره الخاطئ لينظر ليفكر يشكك في أمره، فإذا وقع في الشك تطلع إلى اليقين، هناك تمد يدك إليه، اليقين عندي هلم لأوين لك طريق الحق. ولهذا كان المستشرقون يسلكون هذا الطريق كما قيل في التبشير والاستعمار، لما شكلت لجان وانتشر المبشرون، وبعد 40 سنة من تشكيل دعوة التبشير في العالم الإسلامي، واجتمع المؤتمر في بيروت آنذاك في الجامعة الأمريكية، وقالوا إننا زهاء 40 سنة لم نستطع أن ننصر مسلما، فقال رئيسهم لم نعمل لننصر المسلمين، ولكن إن استطعنا زهاء 40 عاما أن نوجد تشكيكا عند المسلمين فقد نجحنا. وهكذا يأتوا أولئك بأساليب التشكيك عند الشباب، فإذا استطعت أنت أن تنقذ شباب المسلمين من مواقف الشك، واستطعت أنت أن توقف أعداء الإسلام في موطن الشك فيما هم عليه ليتطلبوا الحل السليم وليتبصروا أو ليتطلبوا الطريق السوي، فقد نجحت في دعوتك. وعلى هذا وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم نأتي بعد ذلك ادع بالحكمة الموعظة، جادل بالتي هي أحسن. وش النتيجة؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. طيب ربنا أعلم صحيح، ومجيئه هنا لكأن القرآن يعذر رسول الله ويقول له إنما عليك البلاغ، عليك أن تدعو بالحكمة، وعليك أن تدعو بالموعظة، وعليك أن تجادل بالتي هي أحسن، وهذه إمكانياتك وهذه مهمتك، وإذا قمت بذلك أديت الأمانة وقمت بالواجب. أما هداية الناس وعدم هدايتهم فهذا يرجع إلى الله. إن ربك هو أعلم، وأعلم تحتها معان جليلة جدا، لا يمكن أبدا أن يهتدي مهتد بدعوتك إلا بإذن الله، لأنه لن يقع شيء بغير علم الله. وإن لم يرد الله هداية أحد فلن تستطيع أن تهديه، ومن أراد أن يضله فلن تستطيع هدايته. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكأن الله يقول إذا أديت ما عليك فلا عليك ما وراء ذلك، عليك الدعوة. وهكذا إخواني، كل دعاة في الأمة في أي وقت من الأوقات لا ينصب نفسه قيما على الخلق يريد أن يعدل المائل في لحظة، ولا ينصب إنسان نفسه على أنه مسؤول عن هذا الدين يرشد الناس إليه ويلزمهم بالقهر عليه، لا وكلا. إنما عليك ما أمر الله سبحانه به سيد الخلق وخاتم الرسل وأفضل الدعاة، أن يدعو والنتيجة على الله. إن ربك، ما قالش إن الله، إن ربك الذي معك والذي ينصرك في دعوتك والذي يؤيدك في تلك المراحل هو وحده، هو أعلم وهو يمنح. إذن على ما سيأتي في آخر السورة: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لأن هذا ليس لك، وسيأتي الحديث عنه في مكانه إن شاء الله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعد هذه النقلة وهذه الفترة الثانية والمرحلة الجديدة في الدعوة، نستشعر القوة ونستشعر النصر من عند الله، وأن الدعوة الإسلامية خطت خطوة إلى العلا وفي مرتبة القوة. لأنه يقول بعد ذلك: حينما تأمر وتنهى وتدعو بالموعظة والجادل بالجدال الحسن والهدى من عند الله، ماذا سيكون؟ الجدال يكون بين طرفين مختلفين، وقد يمتد الجدال إلى ما أبعد من ذلك، إما بمهاترات، إما بمخالفات، إما بسباب، إما بقتال وعقوبة، لأننا نجد أعداء الدعوة لا يقفون موتوف الأيدي، بل إن أخص خصائص الأمة التي تعادي الرسل هو الاعتداء. فهذا قوم إبراهيم بعد أن أقام لهم الحجة وأبان لهم الطريق، ماذا فعلوا؟ هل استمروا في الجدال بالتي هي أحسن؟ عجزوا، وبهت الذي كفر، ماذا لجأوا إليه؟ حرقوه. وهل التحريق طريق دعوة؟ وهل التحريق رد على دعوة سليمة؟ لا والله، إنها أسلوب الجبناء، أسلوب الجهال، أسلوب البطش الوحشي، أسلوب الغاب. أما الدعوة وأما الإرفاق وأما الجدال بالتي هي أحسن فأسلوب العقلاء والحكماء. فهؤلاء عجزوا عن مواصلة الطريق بالمفاهمة. وكذلك فرعون لما جاءه موسى عليه السلام بالآية وجمع السحرة وأبطل الله كيد السحرة، ماذا فعل؟ لأصلبنكم، لأقتلنكم. سبحان الله، طب ما تخليك مستمر في طريق الجدال. لا، عجز خلاص. وهكذا كما كان خبر بني إسرائيل: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تقتل الأنبياء ليس طريقا للدعوة وليس إثباتا للحق الذي تزعمونه، إنما هو طريق الجهالة والوحشية. إذا وقع الجدال وكانت هناك أمة تجادل، لا بد من الصدام، لا بد أن يأتي الاعتداء. من؟ من الأعداء على المسلمين. ما هو رد الفعل من المسلمين؟ كانوا مستضعفين، ولكن هنا وإن عاقبتم، شوف ما قالش وإن عوقبتم، فلا، وإن عاقبتم. الذي يعاقب يكون في موطن الضعف أو القوة؟ لا شك في موطن القوة. إذن هذه الرحلة، المرحلة الجديدة من مراحل الدعوة إلى الله، مرحلة قوة. وإن عاقبتم من تصدى لكم وجادلكم واعتدى عليكم وقد أصبحتم في موطن القوة، لا تعتدوا بالرفق أيضا، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب، هذا حد أدنى. ولئن صبرتم عن العقوبة والمماطل ورد الفعل لهو خير للصابرين. من الذي يصبر عن عقوبة المعتدي؟ الضعيف ولا القوي المتمكن؟ لو أنه ضعيف وصبر نقول ضعف وعجز وخور، ولكن حينما يكون قوي ويعفو هذا كمال، ويكون العفو من الأساليب التي هي أحسن. إذن هذه الخطوة وهذه المرحلة في الدعوة إلى الله مرحلة قوة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا منهج إسلامي يمكن أن نقول عنه أسلوب الترقي. ونجد في مكان آخر وجزاء سيئة سيئة إيش؟ ومن سمى بالجود وأطعم عن اليوم الواحد عدة مساكين فهذا ترقي. وناتي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو الترقي في الكمال. ولذا نجد الإسلام يترقى حتى في أقسامه. الإسلام عمل ظاهري أركان خمسة، الإيمان معتقد خفي بين العبد وربه، الإحسان كأنك ترى الله، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهكذا التدرج. قالت الأعراب آمنا، قل لا لا لسه لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وأنتم في الطريق، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهكذا يرشدنا المولى سبحانه إلى التدرج في الأمور لنصل إلى القمة. وقد وجدنا هذا في الفروع، وجدنا التدرج في تحريم الخمر، وجدنا التدرج في تحريم الربا، وجدنا أشياء عديدة. بل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربما عالج الأمور بكل بساطة وإقناع الخصم. قضية الشاب الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا أسلمت ولكن إذن لي في الزنا، فقام الحاضرون وأرادوا أن يخطفوه، قال لا دعوه هلم ادنوا. فجاء حتى جلس قال تعال تبغى زن لك في الزنا؟ قال نعم. قال أترضى هذا من غيرك في أمك؟ قال لا. أترضى هذا من غيرك في أختك؟ قال لا. أترضى هذا من غيرك في قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون. هل بقي له بعد ذلك تطلع إلى هذا الأمر؟ ولكن انظر إلى الحكم، انظر إلى موقف الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، أوقف ناقته برا وقال المسجد عريش من جذوع النخل وجريده، ظنه عريش من ضمن العيش العروش التي يراها، فوقف الناقة برا. لما جاء لما زرمه البول جاء في جانب وقعد يبول، ماذا فعلوا؟ هاجوا عليه. قال لا لا لا تزرموا خلوه. فلما انتهى قال تعال يا أخ العرب، إن هذه البيوت لم تنشأ لذلك، إنما أنشئت لذكر الله وما والاه. ماذا كان رد فعله عند هذا الرجل؟ قام ورفع يدي، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن كلهم قاموا يصيحوا عليه، هو الوجد عند الرحمة. قال يا أخي لقد حجرت واسعة. ثم أمر بذنوب من ماء فأغرق عليه. وهذه حكمة، إذا وقع خطأ والخطأ قد وقع وما وقع لا يمكن رفعه، يتدارك بأي شيء؟ بتلافيه. خلوا بدن بدأ خلص. قال لا تزرموا، لو أنهم هاجوه قم يجري خايف منهم، بدل ما يكون المنطقة ربع متر به مربع حيكون عشرات الأمتار وينتشر تنتشر النجاسة في المسجد كله. لكن بالرفق وبالحكمة كان ذلك أدعى إلى قبول الرجل، حتى قام ودعا بذاك الدعاء. إذن هنا وصلت الدعوة الإسلامية إلى طور القوة، بحيث أنهم أصبحوا في موقف القادر على أن يعاقب وأن يزيد في العقوبة، ولكن حد من هذه الرغبة في الزيادة بمثل ما عوقبتم به. ثم يأتي التنبيه والتوجيه الحسن بل والأحسن، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. خير فين؟ خير للصابرين ولا خير للمصبور عليه؟ لا ولا للصابرين قبل المصبور عليه. يا سبحان الله، قفوا هنا جماعة وتأملوا. تستطيع أن تعاقب من اعتدى عليك، إن استطعت، إن عجزت أن تقبع نفسك وأن تمنعها من أخذ الحق فلا تتجاوز المقدار. وبعضهم يذكر في سبب نزولها قضية سيد الشهداء، وكثير من المفسرين يقول إنها قضية عامة لا تقتصر على حادثة بعينها، وهذا هو الأنسب. فإذا كان هنا ولئن صبرتم لهو خير، لو كان خير مطلقة نحتاج إلى أن نقول الخير هذا لخص من، ولكن يأتي التنصيص خير للصابر. طب أنا مظلوم اعتدي علي وقادر على أن آخذ حقي وترك، إيش الخير اللي عندي؟ إن لذة العفو عند القدرة لا يعادلها لذة في العالم. ولو استطاع إنسان أن يجرب بأن يحسن إلى من أساء إليه وأن يعفو عمن ظلمه ويجد في نفسه العزة بالله سبحانه ويجد في نفسه المروءة والكمال والرفعة، لأنه إذا أخذت حقك مثل ما اعتدي عليك، ضربت كف وضربت كف، من فيكم متميز عن الثاني؟ ها؟ صرتم سواء ولا لا؟ صرتم سواء، ولكن ضربك وأنت قادر أن تعطيه الكيل كيلين، قلت لا والله أنت أضعف من أن أقف ندك، أنا أرفع من أن أمد يدي على مثلك، وكما يقولون شربته وسكت، لا عجزا ولكن عفوا وقدرة ومروءة. كم تكون هذه في نفسك؟ والله إنها عظيمة جدا. ولهذا القرآن يقول والمولى أعلم بخصائص النفوس البشرية، ما هو قانون وضعي ما يعلم دخائل النفوس، لا، إنه تشريع من خالق الخلق للخلق. ولئن صبرتم لهو خير، وأنا أعلم الخير فيكم لهو خير للصابرين. فإذا كان خيرا للصابر صاحب الحق فما بالك بالمعتدي؟ يبقى خير له ولا لا؟ ولا شر عليه؟ خير له. وبعض الكرماء يتمنى لو أنك انتقمت وأخذت حقك من أن تكون لك منة عليه في عفوك. أعتقد الكثير يدرك هذا ويلمسه، تعال يا أخي خذ حقك، لا أنا تركت، يبكي إذا لم تأخذ لم يأخذ حقه منه، لأنه يشعر بأنه مدين بمنة له عليه يعجز عن تحملها، وكلما لقيه استدار عنه عجزا أن يواجهه. إذن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا عرض وحد على الصبر. ثم يأتي التنصيص بما هو أعلى، واصبر، ما قالش واصبروا، لأن عامة الأمة مخيرة بين أمرين، إما العقوبة بالمثل وإما الصبر وهو خير لهم، ولكن سيد الخلق يفرض عليه الصبر، عامة الناس ما قد يفرض عليهم، قد لا يستطيعونه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر واصبر. ثم يأتي ليش أصبر؟ ذلة؟ لا، وما صبرك إلا بالله، ليس فيها مهانة ولا ذلة ولا نقص عليك، لأنك صبرت امتثالا لأمر الله، صبرت طاعة لله، صبرت إرضاء لله. إذن واصبر ما دامك مع الله فاصبر. ثم يأتي بعد ذلك عن الماضي والمستقبل، ولا تحزن عليهم. عن مين؟ يقولون الحزن فيما مضى والخوف للمستقبل، فلا تحزن عليهم. على من؟ من أساء إليك، ولا على ثقيف التي لم تستجب لك وفاتك قبول دعوتك؟ لا تحزن عليه، اترك، ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تك في ضيق مما يمكرون، المكر للمستقبل لأن فعل مضارع، لا تحزن عليهم ولا تضيق بما مكروا، لا بما يمكرون، لأن العدو لا يزال يمكر بالدعوة وبالدعاة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى إيش؟ إن استطاعوا، إن شاء الله ما هم مستطيعين. وعلى هذا يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، الدعوة بالحكمة، الموعظة الحسنة، الجدل بالتي هي أحسن، ثم بعد ذلك التخيير في أخذ الحق بالمثل أو بالصبر، والصبر خير، ثم التكليف للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له تتأسى به، وما صبرك إلا بالله. ثم ما كان منهم لا تحزن عليهم. ليش؟ لأن الله سيأتي بهم إليك. وفعلا كما كان موقفهم في السنة التاسعة من البعثة، جاء وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة وجاءوا إلى المدينة في هذا المسجد النبوي. ولا تك في ضيق مما يمكرون. ونقف مع وقف مفدي ثقيف حينما قدموا إلى المدينة في السنة التاسعة، وماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بعكس ما كانوا عليه معه هناك، لنجد مكارم الأخلاق فعلا، ونجد الصبر ونتيجته. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.